لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى في المرشد المعين: موجبه حيض النفاس نزال، مغيب كمرة بفرج نسجال. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ما زلنا في رحاب علم الفقه من خلال هذه السلسلة الموسومة بالمختصر المبين من فقه المرشد المعين، ما زلنا مع أحكام الغسل. قال رحمه الله: موجبه حيض نفاس إنزال، مغيب كمرة بفرج إسجال. يحدثنا الناظم رحمه الله عن موجبات الغسل، أي عما يوجب الغسل، فإذا حصل شيء من هذه المذكورات فقد وجب الغسل. قال لكم موجبه أولا حيض. الحيض في اللغة العربية السيلان، ومنه حاضت السمرة إذا سالت، ومنه الحوض لأنه مسيل الماء. وأما في الاصطلاح، وش هو الحيض؟ هو الدم الخارج من قبول من تحمل في العادة. هذا هو الحيض، هو الدم الذي يخرج من المرأة التي تحمل عادة، من المرأة التي لا تحمل الحمل لا تحيض في العادة، ولكن إذا كانت صغيرة لم تحيض بعده فإنها لا تحمل حملا، كذلك إذا يئست. فالحيض هو الدم الخارج من قبول من تحمل في العادة، سواء كان كدرة أو صفرة على الصحيح، قد يكون سود قريب من السواد ولا أحمر ولا فيه كدرة فيه صفرة ونحو. الحيض دم خارج كصفرة من قبل من تحمل أو ككدرة من قبل من تحمل أو كصفرة، هذا هو الحيض. المقصود بالحيض هنا انقطاعه، يعني المرأة متى يجب عليها الاغتسال؟ كي جاء الحيض ولكن انقطع الحيض، كي انقطع. إذن موجبه حيض، أي انقطاع دم الحيض. واضح، المرأة حين ينقطع عنها دم الحيض يجب عليها أن تغتسل. قال تعالى: تزر النساء في الماء ولا تقربوا حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فيلزم المرأة إذا طهرت من دم الحيض أن تغتسل إذا انقطع عنها دم الحيض. كيف تعرف المرأة بأنه انقطع عنها دم الحيض؟ بطريقتين: إما بنزول القصة البيضاء، وهي علامة وجودية تعرفها النساء، يخرج منها شيء يشبه الجير ولونه فيها رمادي وبيض رائحة الرمادي، هذه يسموها القصة البيضاء، يخرج منها فتتيقن أنها قد طهرت. أو ما تنزلش القصة البيضاء، تدخل شيئا كالقطن ونحوه تتفقد المحل فتجده قد جف، وبذلك تكون قد طهرت. أحكام الحيض كثيرة جدا ولا يتسع المقام لذكرها، لكن لعلنا نكتفي بهذا، لأنه جينا إن شاء الله ربما في كتب أوسع تكلمنا عليها في دروس سابقة، أحكام الحيض، أقل الحيض، أطول، هذه مسائل كثيرة لا يتسع المقام ذكرها. إحنا الذي يعنينا أن المرأة إذا انقطع عنها دم الحيض يلزمها أن تغتسل، ولا يجوز لها أن تتساهل في هذا. إذا كانت معذورة بمعنى أنها لا تستطيع الغسل، ثم تخاف تمرض وشيء من هذا، يلزمها أن تتيمم لكي تصلي حتى تصلي فرضها، حتى تصلي. موجبه حيض نفاس، النفاس كذلك من موجبات الغسل. وش هو النفاس؟ النفاس هو الدم، هو الدم الذي يكون بعد الولادة، هو الدم الذي يكون بعد الولادة يسموه دم النفاس. طيب كالحيض، ما الذي، هل وجود دم النفاس يوجب الغسل ولا انقطاعه؟ انقطاعه، كي انقطع دم النفاس يلزمها أن تغتسل، يلزمها أن تغتسل. النفاس اختلاف الفقهاء في أكثره، شعال الدم مدة النفاس، هذا سؤال كثيرا ما أسأل. مذهب مالك رحمه الله أن أكثر مدة النفاس 60 يوما، يقدر يمتد إلى 60 يوما. فإذا ما المرأة بقى معها دم وهو دم طبيعي معتاد دم ولادة فتتربص إلى 60 يوم. كاين قول آخر وهو مذهب الجمهور أن أكثر النفاس 40 يوما، مش 60 يوم. حديث أم سلمة رضي الله عنها أن المرأة كانت تمكث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوم، كانت النفساء تمكث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوم. يقول باللي مالك رجع إليه أو رجع سئل هذه المسألة فقال يسأل عنه النساء. هذا أمر تعرفه النساء. فهذا فيه خلاف. إنسان كي يوقع له شيء يستفتي الفقيه ولا العالم وهو يفتيه في هذه المسألة. أما أقله فدفقة. هذا يعد نفاس ولو دفقة. كذلك بالنسبة للحيض. أقل الحيض ولو دفقة خرجت. أكثر الحيض 15 يوما. الحيض عندنا ما يزيدش على 15 يوم. ما يزيدش. هذا أكثر ما يصل إليه الحيض. هذا مطلق. وأما التفريع في أحكام الحيض فالمرأة تختلف. عندنا المبتدأ لعمرها ما حاضت أولي. وعندنا المعتادة. عندنا المعتادة من لها عادة. وعندنا الحامل على القول بأنها تحيض فيها خلاف. إحنا اللي يهمنا المعتادة لأن هذه المبتدأة أمرها سهل. المعتادة التي لها عادة ويتمادى معها الدم عندها عادة. عادتها مثلا 6 أيام 7 أيام خطرات استخطرت 7. إذن العبرة باش 7 مش بسمح دائما تعتبر أكثر. مرة أحيانا يكون عادتها تقول لك خطرات 8 خطرات 9 إذن هي 9 مش 8 وهكذا. إذا بقي الدم فوق العادة المشهور في مذهب مالك أنها تستظهر بثلاثة أيام دائما. إذا ما انقطعش في عادتها تستنى 3 أيام يسموها أيام الاستظهار. تستظهر تستنى حكمها حكم الحائض. بعد 3 أيام تغتسل وتصلي ولا تبالي. كانوا يقول الفقهاء تستظهر بثلاثة أيام ما لم تبلغ 15 يوم. يعني المرأة اللي عادتها 14 يوم بكم تستظهر؟ يوم واحد. تستظهر بيوم واحد. اللي عادتها 12 يوم 3 أيام. إذا عادتها 13 يوم تستظهر بيومين. هذا كله إذا التبس عليها الدم وكان الدم واحد. أما إذا ميزت وحصل التمييز أو تمييز إما ميزت هي بنفسها أو نص الطبيب على أن هذا الدم ليس حيضا هذا دم مرض فلا عبرة به لا عبرة بذلك الدم. واضح هذا باختصار. قلت لكم أحكام الحيض كثيرة. موجبه حيض النفاس أي انقطاع دم الحيض والنفاس. فإذا انقطع دم الحيض وجب على المرأة أن تغتسل وإذا انقطع دم النفاس وجب عليها أن تغتسل. زيد إنزال. إنزال هو نزول المني بلذة معتادة في اليقظة وأما في النوم ولو لم تكن لذة معتادة. فخروج المني من الإنسان إذا كان متيقظا بلذة معتادة بلذة المعروفة هذا يوجب الغسل. يوجب الغسل عند عامة الفقهاء لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء. وقال تعالى ولا جنب من العابر السبيل حتى تغتسل. فمن خرج منه المني باللذة المعتادة يقظة وجب عليه أن يغتسل سواء كان بجماع أو استمناء أو أي أو نحوها. فإذا خرج والذكر كالأنثى يجب الغسل. وأما إذا كان نوما فإذا وجد الماء لزمه الغسل شرط أن يكون ماء مني يكونش نذي فقط. جاءت امرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله هل على إحدانا غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. فالإنسان استيقظ على جنابه ووجد بأن هذا الماء ماء مني مش مذية فإنه يوجب الغسل. موجبه حيض نفاس إنزال. الفقهاء يقولوا بالإنزال الذي يوجب الغسل إذا كان يقظة هو اللي يخرج باللذة المعروفة. أما إذا خرج على خرج بسبب مرض ونحوه نزل في ماء حار فخرج منه المني ضرب ضربا شديدا فخرج منه المني أجريت له عملية أشياء يقع هذا يخرج منه المني هذا لا عبرة به لا يوجب الغسل. يكفي فيه الوضوء فقط. يكفي فيه الوضوء فقط. والمالكية يشترطون أن يخرج بدفق كما هو معروف ورود أحاديث في هذا إذا فذقت فاغتسل. نعم موجبه حيض نفاس إنزال مغيب كمرة بفرج إسجل. كذلك من موجبات الغسل تغيب الحشفة في الفرج وهو مقدم ذكر الرجل في فرج المرأة. مجرد التغيب إدخال الآلة في المحل يوجب الغسل ولو لم يقع إنزال. هذه مسألة بعض الناس يجهلها. الإنزال ليس شرطا في وجوب الغسل في الجماع. فإذا حصل الجماع بمعنى غيب الحشفة هي رأس الذكر في الفرج فقد وجب الغسل. قال صلى الله عليه وسلم إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، وحتى ولو لم يقع إنزال أو يعني فارقها بعد ذلك ولم يكمل يلزمه أن يغتسل. قال صلى الله عليه وسلم إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. نعم يلزمهما معا، هي هو يلزمه الغسل وهي يلزمها أن تغتسل. أما إذا حصل إنزال وحصلت اللذة الكبرى فهذا واضح من باب أولى. ذكر هذه جملة من موجبات الغسل، أن انقطاع دم الحيض، انقطاع دم النفاس، خروج المني بلذة معتدة يقظة أو في النوم مطلقا، وكذلك تغيب الحشفة في الفرج. وللحديث صلة إن شاء الله تعالى فيما نستقبل من الأيام. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.